قال المتن والشارح رحمه الله تعالى نفعنا بعلومهما في الدارين. وشرائط تعليمها أو شروط تعليمها أي الجوارح قال وكمال الزكاة وفي بعض النسخ ويستحب في الزكاة أربعة أشياء أحدها قطع الحلقوم بضم الحاء المهملة وهو مجرى النفس دخولا وخروجا والثاني قطع المريء بفتح ميمه وهمز آخره ويجوز تسهيله وهو مجرى الطعام والشراب من الحلق إلى المعدة والمريء تحت الحلقوم ويكون قطع ما ذكر دفعة واحدة لا في دفعتين فإنه يحرم المذبوح حينئذ ومتى بقي شيء من الحلقوم والمريء لم يحل المذبوح والثالث والرابع قطع الودجين بواو ودال مفتوحتين تثنية ودج أو ودج بفتح الدال وكسرها وهما عرقان في صفحتي العنق محيطان بالحلقوم والمجزئ منها أي الذي يكفي في الزكاة أي الذي يكفي في الزكاة شيئان قطع الحلقوم والمريء فقط ولا يسن قطع ما وراء الودجين ويجوز أن طيب قبل الاصطياد هذه الأربعة الأشياء قال عنها المحشي رحمه الله تعالى نفعنا بعلومه في الدارين قوله وكمال الزكاة إلى آخره أي أن كمال الزكاة يحصل بمجموع هذه الأمور الأربعة فلا ينافي أن الأولين وهما قطع الحلقوم والمريء واجبان لو اعترض معترض كيف لو اعترض معترض قال كيف يكون هذه الأربعة منسوبة إلى كمال الزكاة رغم أن الأولين قطع الحلقوم وقطع المريء واجبان فالجواب على ذلك أن هذه الأربعة هي كمال الزكاة من حيث مجموعها لا من حيث أفرادها من حيث المجموع والكلي حكمك على المجموع كقولنا كل ذا ليس ذا كل هذا ليس ذا وقوع النبي صلى الله عليه وسلم في عندما سلم ركعتين في الصلاة الرباعية سأله ذو اليدين قال أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كل ذلك لم يكن كل ذلك لم يكن فهذا كلام على المجموع أن مجموع ذلك لم يكن ولذلك الناظم يقول صاحب السلم يقول والكلي حكمنا على المجموع كقولنا كل ذاك ليس ذا وقوع يعني كل ذاك ككل كمجموع لم يقع يشير إلى الحديث حديث الجلالين الذي معنى من هذا الباب أنه حكم على المجموع لا على الجميع فرق بين الحكم على الجميع والحكم على كل فرد وبين حكمنا على المجموع يعني على الهيئة هي الاجتماعية إذا قلنا مثلا الفصل لم يحضر الفصل معناه أنه لم يحضر أحد فهذا حكم على الجميع لم ينجح الفصل لم ينجح أحد فهذا حكم على الجميع على كل فرد لكن لم يفز الفصل في المباراة المباراة لا تكون من كل الفصل إنما تكون من منتخبين من الفصل فهذا حكم على المجموع وهكذا الذي معنى حكم على المجموع أن الأربعة بغض النظر عن الأفراد الأربعة توصف بالكمال وكمال الزكاة أي أن كمال الزكاة يحصل بمجموع هذه الأمور الأربعة فلا ينافي أن الأولين وهما قطع الحلقوم والمريء واجبان كما أشار إليه المصنف بقوله والمجزئ منها شيئان قطع الحكوم والمالي كما أشار عليه المصنف بقوله افتح قوسا والمجزئ منها شيئان قطع الحكوم والمالي أغلق القوس، فهو شرط لحل المذبوح سواء كان من تحت الجوزة المعروفة أو من فوقها. لكن بشرط أن يبقى منها تدويرة متصلة بأصل العنق، فهو شرط، فهو يعود على قطر الحكوم والمريء، شرط لحل المذبوح. إذن هذا ليس كمالا وإنما شرط، فهو شرط لحل المذبوح سواء كان من تحت الجوزة المعروفة أو من فوقها. الجوزة الحنجرة، يعني الحنجرة سواء كان من فوقها أم من تحت، سواء كان من تحت الجوزة المعروفة أو من فوقها، اذبح من أي مكان بحيث تقطع الحلقوم والمريء قطعا كاملا، لكن بشرط أن يبقى منها تدويرة متصلة بأصل العنق، فلو لم تبقى التدويرة المذكورة لم يحل المذبوح. يعني التشريح، الرسم التشريحي أنه يكون بهذا الشكل، يقول اقطع من أي مكان، اقطع من أي مكان أعلى من أسفل بشرط أن تبقى منها تدويرة. هذه التدويرة تدويرات، فلا بد أن تكون هناك تدويرة متصلة بأصل العنق، فلا تذبح من أسفل من هذا وإلا لم تبقى تدويرة. وإلا محل مذبوح إذا لم تبقى تدويرة، بأن بقي بعض تدويرة أو لم يبقى شيء فلا تحل. مستعجل من بين الحلق واللبة، بحيث تبقى تدويرا. شرط شرط في الشرط شرط أن يبقى منها تدويرة متصلة بأصل العمق، فلو لم تبقى التدويرة المذكورة لم يحل المذبوح، لأن ذلك لا يسمى ذبحا بل مزعا في بعض النسخ، أي هكذا في بعض النسخ، وفي بعض النسخ فهو عطف على مقدر، أي هكذا في بعض النسخ وفي بعض النسخ. في بعض النسخ بقى يعني مش في نسخة نسخة أصلا، فين بقى؟ أنا الزكاتي في بعض النسخ وكمان الزكاتي في بعض النسخ ويستحب، في بعض النسخ ويستحب بدل وكمال الزكاة ويستحب، وفي بعض النسخ يبقى أصل الكلام وفي بعض، يبقى ده عطف. عطف على إيه؟ عطف على مقدر، عطف على مقدر. ما هو المقدر؟ هذا في بعض النسخ وفي بعض النسخ الأخرى كذا كذا كذا. ويستحب في الزكاة إلى آخره، فيه تغليب المستحب وهو الأمران الأخيران على الواجب وهو الأمران الأولان، فهو كقولهم تندب الطهارة في نحو الوضوء ثلاثا، مع أن الأولى واجبة، يبقى هذا من باب إيه؟ تغليب، من باب التغليب. لكن في قولهم المذكور اللي هو في الطهارة تغليب الأكثر وهو الأخيرتان على الأقل وهو الأولى، وفيما نحن فيه تغليب أحد المتساويين على الآخر فهو ترجيح بلا مرجح. فإحنا معنا أربعة أشياء، أربعة أشياء نسبها إلى كمال الذبح. اثنان منهما منها اثنان منها واجبة واثنان مستحبان، فغلب الاثنين على الاثنين بلا مرجح وجعل الجميع مستحبا، هذا تغليب لأحد المتساويين على الآخر. ومثل لك بمثال مع الفارق وهو قولهم تستحب الطهارة ثلاثا، في الوضوء، في الغسل، في غسل الميت تستحب الطهارة الثلاثة، وفي الحقيقة المستحب هو الاثنان الأخيران فقط أو الغسلتان الأخيرتان فقط دون الأولى فإنها واجبة. لكن هذا فيه تغليب، تغليب أكثر على القلب، لأنه غلب الاثنتين الأخيرتين الغسلتين الأخيرتين المستحبتين على الغسلة الأولى الواجبة. فهناك في باب الوضوء هذا تغليب الأكثر، وهنا تغليب المتساوي أحد المتساويين على الآخر. هذا كله بيشرح النسخة الأخرى، ويستحب في الزكاة كذا كذا كذا. أربعة أشياء، أربعة أشياء أي مجموعها لا جميعها، ليس كل واحد مستحبا، لأن قطع الحلقوم والمليء واجب كما علمت. ولا أخفى أن هذه الأشياء الأربعة إنما تكون في زكاة المقدور عليه، لأن زكاة غير المقدور عليه عقره في أي موضع كان العقر كما مر. أي سؤال؟ أحدها أي أحد الأشياء الأربعة قطع الحلقوم، أي قطع كل الحلقوم، وهكذا يقال في قوله والثاني قطع المليء، يعني قطع كل المليء، الوعاء نفسه أو الوريد نفسه أو قنبوب الحلقوم لا يبقى منه شيء، يقطع كاملا من أوله إلى آخره، من أمام إلى الخلف، كذلك يقال في الحلقوم. فالمراد قطع كل المليء، فلا بد، أشرط في الشرط، فلا بد من قطع كل الحلقوم وكل المليء كما في عبارة الشيخ الخطيب، قد أشار إليه الشيخ بقوله ومتى دقي شيء، ومتى هي عندك نسخة قديمة بقي شيء ولا بقى شيئا؟ الهمزة فين؟ على السطر ولا على ألف؟ النسخة القديمة شيئا همزة على الألف ولا على السطر؟ أيوة النسخة القديمة الأخرى شيء تمام. وهذا هو الصواب. وقد أشار إليه الشيخ بقوله ومتى بقي شيء وشيئا دي اللي موجودة بعض النسخ صلح. متى بقي شيء من الحقوق والمليء لم يحل المذبوح. يبقى الوعاء نفسه وعاء النفس أو مجرى النفس خلينا نقول مجرى النفس اللي هو الحقوق لابد أن يقطع تأتي السكين عليه إلى آخره فيفصل بعضه عن بعض. لا تأتي بالسكين إلى بعضه لابد أن تذهب السكين إلى النهاية تفصل الأعلى عن الأسفل. وكذلك المريء لابد أن تأتي السكين على كل المريء فلا تقف في جزء من المريء لابد أن تذهب إلى النهاية فتفصل الأعلى عن الأسفل. أشرتم في الشرط وهو أي الحلقوم مجرى النفس أي محل جريان النفس بفتح الفاء حتى لا تقرأ النفس دخولا وخروجا أي في حال دخوله وخروجه دخولا وخروجا يبقى إعرابها حال منصوب على الحالية أي في حال دخوله وخروجه. والثاني كان الأنسب وثانيها أولها أو أحدها وثانيها قطع المريء أي كل المريء كما مر بفتح ميمه وهمز آخره قوله وهمز آخره أي مع المد. ويجوز تسهيل المريء أي بقلب الهمزة ياء في الحقيقة التسهيل ليس بقلب الهمزة ياء وإلا تبقى المريء. يعني لما نقول الصحراء عندهم قاعدة أن كل ممدود يجوز تسهيله خلاف العكس. أي ممدود يجوز تسهيله؟ صحراء يسهل قل صحراء فماذا فعلنا؟ حذفنا الهمزة لم نقلبها ألفا بل حذفناها ما فالذي معنى مريء الهمزة على السطر تحذف وقال مريء. لكن لو قلبت ياء تبقى مريء لأنها ياء وياء تضغم ياء في الياء والصواب أنها تحذف بالكلية. وهذا التسهيل ليس له مصطلح واحد التسهيل له أكثر من معنى منه الحذف ومنه أن يكون الحرف ما بين الهمزة وما بين ما منه سهل من مصطلحات الهمز عفوا التسهيل أنه إذا سهلت فإنك تجعل الحرف ما بين الهمز وما بين ما منه سهل اللي هو إذا كانت واو أو ألف أو ياء. يعني مثلا الماء أو السماء السماء إذا أردت أن تسهل هذه الهمزة نوع آخر من التسهيل مصطلح التسهيل له أكثر من معنى التسهيل بالحذف والتسهيل أنك لا تنطقها همزة محققة السماء همزة ولها مخرج محقق معروف لا تنطقها بحيث تكون بين الهمزة والواو السماء وليست هاء وليست هاء أبدا ولا لها علاقة بالهاء السماء بين الهمزة وبين الواو أأنزل عليه الذكر من بيننا أأنزل عليه تنطقها مسهلة أأنزل هذه محققة آ واضحة والهمزة التالية في بعض القراءات المتواترة تسهل بين الهمزة وبين ما منه جاءت الحركة وهي الواو لأن يعني الهمزة هنا مضمومة فتسهلها أن أطلقها بين الهمزة وبين الواو أو بين الهمزة وبين الياء. أئنا أئنا لمخرجون أئنا لمخرجون أئنا بين الهمزة وبين الياء لأن الهمزة مكسورة وهكذا. التسهيل له أكثر من معنى كما أن الإشمام له أكثر من معنى وهكذا. وهو أي مليء مجرى الطعام والشراب أي محل جريانهما. ماذا يريد أن يقول يا أستاذ السيد؟ أن يقول مجرى الطعام والشراب أي محل جريانهما. ماذا يريد أن يعلمنا الشيخ المحشي؟ أين كتابك؟ طيب إذا اسم مكان تمام الله ينور عليك تمام. يبقى مجرى هنا اسم مكان يعلمنا ان مجرى اسم مكان محل من حل الثلاثي من حل الثلاثي مسلم ها؟ ما عنديش كتاب كتاب تقصد فجر كتاب تقرا فيها هديه يعني لا الرجوع في هبة الله ماذا تريد أنت؟ والمليء تحت الحلقوم أي فالمليء وراء الحلقوم كما في الرسم. هذا هو الحلقوم هذا هو المليء إن كان الوجه هكذا خلف رسمنا قبل ذلك لو كان رأس الحيوان هكذا الفم هنا والأنف والعينان والأذن وهذا ظهره وهذا وجهه طيب هذا هو الحلقوم هذا هو المليء. فيقصد بتحت أي خلف ويكون قطع ما ذكر أي من الحلقوم والمليء دفعة واحدة لا في دفعتين أي إذا لم توجد الحياة المستقرة عند الدفعة الثانية. هذا مهم انتبه إليه لو سمحت. الشارح على الهامش يقول ويكون قطع ما ذكر دفعة واحدة لا في دفعتين فإنه يحول المذبوح حينئذ. هذا فيه تفصيل مهم فانظر واسمع ماذا قال المحشي. ويكون قطع ما ذكر أي من الحلقوم والمليء دفعة واحدة لا في دفعتين قال أي إذا لم توجد الحياة المستقرة عند الدفعة الثانية لا في دفعتين. هذا النفي الذي يسلطه ويرتب عليه عدم حل المذبوح إذا لم توجد الحياة المستقرة عند الدفعة الثانية. بمعنى لو وجدت الحياة المستقرة عند الدفعة الثانية فلا مانع أن تتكرر الدفعات يقطع على مرحلتين على ثلاثة على عشرة. المهم أن المرحلة الأخيرة يسبقها حياة مستقرة أن تأتي السكين في الدفعة الثانية الدفعة العاشرة الدفعة المئة تأتي وفي الحيوان حياة مستقرة. فعندما يقول لا في دفعتين فإنه يحرم المذبوح حينئذ كان على أكثر من دفعة ولم تكن هناك حياة مستقرة. يعني مصوره ذبح أول دفعة وبقينا مدة 10 دقائق 10 ساعات 10 أيام ولا زال في الحيوان حياة مستقرة ثم دفع أخرى قطع آخر إمرار آخر للسكين لا مانع يحل المذبوح. لأنه لما نهانا عن دفعتين نهانا عن دفعتين مع عدم وجود حال مستقر. ويقصد بالدفعتين كما سنقرأ الآن، يقصد بالدفعتين لا أن تترك السكين وتأخذ واحدة مباشرة مكانها، ولا أن تقلبها لتذبح بالحد المقابل، لا، أن يكون بينهما فارق زمني. لكن لو كان سريعا هذا لا يسمى دفعتين، لا يسمى دفعتين، إنما هو دفعة واحدة. سنقرأ: أي إذا لم توجد الحياة المستقرة عند الدفعة الثانية. أما إذا وجدت الحياة المستقرة عند الدفعة الثانية يعني عند الذبح الثاني فيحل المذبوح حينئذ. ومثل الدفعة الثانية غيرها كالثالث لا يحل دفعتان ولا عشرة، من باب أولى طبعا. فالشرط وجود الحياة المستقرة، هذا هو الضابط. فالشرط وجود الحياة المستقرة في ابتداء الوضع آخر مرة. آخر مرة بقى سواء كانت المرة دي الثانية ولا الثالثة ولا المئة ولا الأكثر ولا الأقل. التمثيل دفعتين ده مجرد تمثيل فقط، لكن المهم أنها تكون آخر مرة في حياة مستقرة عندما تضع تجري السكين على حلق المذبوح أو الذبيح. فالشرط وجود الحياة المستقرة في ابتداء الوضع آخر مرة، ومحل ذلك عند طول الفصل. شرط يعني ضابط، شرط داخل الشرط أيضا، ومحل ذلك عند طول الفصل. حل ذلك يعني اشتراط وجود الحياة المستقرة عند آخر دفعة إذا طال الفصل، وإلا يعني إذا لم يطل الفصل فلو رفع السكين وعاد فورا ثم ألقاها لكونها كالة وأخذ غيرها فورا، أو سقطت منه وأخذ غيرها حالا، أو قلبها وقطع بها ما بقي، حل المذبوح وإن لم توجد الحياة المستقرة عند المرة الأخيرة. لأن جميع المرات عند عدم طول الفصل كالمرة الواحدة. لما يتكلم على دفعتين أو ثلاثة أو أكثر يتكلم على طول فصل، على فصل. أما مجرد أن تقع السكين منه فيتناولها فورا، أو يقلب الحد ويذبح بالحد المقابل، سكين لها حدان مثلا، أو ربما يكون بعض الأسلحة في أكثر من حدين، أو يجدها كالة يعني ليست لا تذبح بسهولة، تحتاج إلى سن، فيرميها ويأخذ واحدة فورا. هذه لا تسمى دفعتين، وإنما هي دفعة واحدة. فيقصد بالدفعتين التي يشترط وجود الحياة المستقرة قبل الأخيرة منها، يشترط ماذا؟ يشترط طول الفصل. أما مع عدم طول الفصل، مع قصر الفصل، فحتى لو كانت الحياة غير مستقرة حركة مذبوح لا يضر. ماشي فيها حاجة مشكلة؟ أقرأ مرة أخرى حضرتك، أعيد السطور مرة أخرى. طيب نعيد السطور مرة أخرى. فالشرط وجود الحياة المستقرة في ابتداء الوضع آخر مرة، ومحل ذلك عند طول الفصل. محل ذلك مرة أخرى ننبه، ذلك اسم الشرع عليه. محل ذلك محل اشتراط وجود الحياة المستقرة في ابتداء الوضع آخر مرة. هذا الاشتراط محله عند طول الفصل، وإلا فلو رفع السكينة وأعادها فورا دول دفعتين، قال لي لا ما فيش طول فصل، دفعتين بس مع عدم طول فصل، فكالدفعة الواحد. وإلا فلو رفع السكين وعاد فورا أو ألقاها لكونها كالة وأخذ غيرها فورا أو سقطت من، ليست حادة يعني السكين ليست كالة مقابل لحادة، وأخذ غيرها فورا أو سقطت منه وأخذ غيرها حالا أو قلبها وقطع بها ما بقي، حل المذبوح يعني في كل هذه الصور. وإن لم توجد الحياة المستقرة عند المرة الأخيرة، لماذا؟ لأن جميع المرات عند عدم طول الفصل كالمرة الواحدة. طيب لا زال الموضوع دقيقا. ولا تشترط الحياة المستقرة إلا فيما إذا تقدم سبب يحال عليه الهلاك. نذكر مرة أخرى قبل أن ندخل في هذا المنوع أنه اشترط وجود الحياة المستقرة قبل المرة الأخيرة، قبل الدفعة الأخيرة، قبل الذبح الأخير، قبل الإمرارة الأخيرة، اشترط هذه الحياة المستقرة. قال هذا الاشتراط إذا تقدم سبب يحال عليه الهلاك. هذا الاشتراط لا يكون إلا إذا تقدم سبب يحال عليه الهلاك. ولا تشترط الحياة المستقرة إلا فيما إذا تقدم سبب يحال عليه الهلاك، كأكل نبات مضر وجرح السبع للشاة، كأكل نبات مضر وجرح السبع للشاة، وانهدام البناء على البهيمة، وجرح الهرة للحمامة. وعلامتها الضمير يعود عليه حياة مستقرة، وعلامة الحياة المستقرة، وعلامتها انفجار الدم أو الحركة العنيفة، فيكفي أحدهما على المعتمد، إما هذه أو هذه، لأن هناك من اشترط الشيئين معا، الحركة العنيفة وانفجار الدم. لا، الشيخ هنا قال الراجح اشتراط أحدهما، اشتراط أحدهما، وذلك عبر بأو التي للتخيير والتنويع. وعلامتها أي الحياة المستقرة انفجار الدم أو الحركة العنيفة، فيكفي أحدهما على المعتمد، مسألة خلافية والمعتمد كفاية أحدهما. وأما إذا لم يوجد سبب يحال عليه الهلاك كما مثل، فلا تشترط الحياة المستقرة بل تكفي الحياة المستمرة. ما هذه الحياة المستمرة؟ ما علامتها؟ وعلامتها أي الحياة المستمرة وجود النفس فقط. فإذا انتهى الحيوان إلى حركة مذبوح بمرض أو جوع، المرض أو الجوع لا يحال عليهما الهلاك بخلاف ما مرض، من أكل البهيمة بنبات مضر، من وقوع جدار على البهيمة، من جرح السبع للبهيمة، جرح القطة للحمامة أو السبع للشاة، الذئب مثلا ولا الثعلب للشاة، هذه تحال عليها الهلاك. أما المرض والجوع لا يحال عليهما الهلاك. يروح يشرح، متعودناش كده نخش في وسط الكلام. يسند، يحال يعني يسند، أحالتك إلى المعاش أنا أسندتك إلى المعاش. أحلت، سألتني سؤال تقول لك لا أعرف، أحلتك على الشيخ مالك، لك أحلتك يعني أسندتك، اذهب للشيخ مالك يفتيك. فإذا انتهى الحيوان إلى حركة مذبوح بمرض أو جوع ثم ذبح حل، وإن لم ينفجر الدم ولم يتحرك الحركة العنيفة خلافا لمن يغلط فيه. طيب، يبقى نقرأ مرة أخرى. هذه الحياة المستقرة التي اشترطها قبل آخر ذبح، قبل آخر إمرار بالسكين، هذه تشترط إذا كان هناك سبب قد وقع بالبهيمة، سبب، لاحظ سمعت سبب وفعل يحال عليه الهلاك. مرة أخرى، ولا تشترط الحياة المستقرة إلا فيما إذا تقدم سبب يحال عليه الهلاك. لو سمحت سبب دي اكتب عليها عشان يفهم ويفرق بين انهدام الجدار على البهيمة، أكل البهيمة للمادة المضرة، النبات المضر، وبين يفرق بين الأمثال هذا وبين المرض والجوع. على فكرة كله أسباب، كله أسباب يحال عليها الهلاك، فلا يفهم الفرق بين هذه وهذه إلا أن الأولى فعل والثانية ليست فعلا. فعندما قال الشيخ إذا تقدم سبب اكتب في الهامش ولا فوقها ولا كما تحب، اكتب فعل سبب أي فعل، لأن الجميع أسباب في الحقيقة. ولا تشترط الحياة المستقرة إلا فيما إذا تقدم سبب أي فعل يحال أي يسند عليه الهلاك، كأكل نبات مضرار فعل وحصل سبب وفعل في نفس الوقت، سبب وفعل من الدابة أو من الحيوان أنها أكلت نباتا مضرا، فنحن نخشى أن يكون موتها ليس بسبب الذبح وإنما بسبب أكلها للنبات المضر، فاشترطنا وجود الحياة المستقرة قبل آخر إمرار، قبل الدفع الأخير من مرور السكين عليها، كأكل نبات مضر. وجرح السبع للشاة أيضا هذا سبب وفعل في نفس الوقت، فعل حصل من السبع تجاه الشاة. وانهدام البناء على البهيمة أيضا فعل حدث مع كونه سببا يحال عليه الوفاء. وجرح الهرة للحمامة أيضا فعل. وعلامتها هذه الحياة المستقرة، هذه الحياة المستقرة التي تبحث أنت عنها حتى تحل الحيوان، ما هي العلامة؟ انفجار الدني أو الحركة العنيفة. أنك نفترض مثلا أنك أمرتها مرتين، أمرت السكين مرتين مش عشرة ولا ثلاثة ولا، المرة الأولى أمررتها ثم بعد دقيقتين فاصل طويل دقيقتين أمررت السكين مرة أخرى، اشترط عند الإمرار الثانية أن تكون هناك حياة مستقرة بأن تكون الحيوان يتحرك بحركة عنيفة وأن يكون أو يكون في انفجار للدم، انفجار للدم، لأنه لو هدأ الدم يحصل انفجار للدم والحياة مستقرة اسمها حياة مستقرة، لكن ينفجر الدم ثم إذا حصل جرح مرة أخرى عند الذبح الثاني عند الإمرار الثانية لا ينفجر الدم، يبقى هذا دليل أن هذه الحياة لم تكن مستقرة. إذا أمررت في المرة الثانية أو المرة الأخيرة التي نحاول أن نعرف هل هذا الحيوان يحل عندما أمررناها أو لا يحل، عندما أمرت المرة الثانية انفجر الدم كما حصل في المرة الأولى، لا لم ينفجر، يبقى هذه الحياة لم تكن مستقرة، يبقى لما أمرت المرة الأخيرة لم تكن حياته مستقرة. أو حتى بلاش انفجار الدم، حتى لم يصدر منها حركة عنيفة كما حصل في المرة الأولى، كما ترون يعني أظن هذا المشهد كلنا رأيناه مرارا، أن السكين إذا مرت على حلق أو لبة الحيوان يحصل حركة عنيفة أو يحصل انفجار في الدم، هذه علامة أن السكين عندما مرت كانت الحيوان كان حيوان وقتها حياته مستقرة. تعال بقى عند طول الفصل وأمر السكين مرة ثانية ستجد أن الدم لا ينفجر، لا يخرج انفجار، يخرج طبعا دم لا شك ما يخرج بس لا يخرج انفجار، أو تجد أنها لم تتحرك حركة عنيفة، هذا يدل أن هذه الإمرارة الثانية لم تكن صادفت وقتئذ حياة مستقرة. خلاص، هذه الحياة المستقرة التي نشترط وجودها عندما يكون هناك سبب يحال عليه الهلاك، سبب أو بين قوسين فعل يحال عليه الهلاك، كأكل نبات مضر وجرح السبع للشاة وانهدام البناء على البهيمة وجرح الهرة للحمامة وعلامتها أي الحياة المستقرة انفجار الدم أو الحركة العنيفة، فيكفي أحدهم على المعتمد يشير إلى الخلاف. وأما إذا لم يوجد سبب يحال عليه الهلاك فلا تشترط الحياة المستقرة بل تكفي الحياة المستمرة وعلامتها وجود النفس فقط، كفاية بس أنها تكون فيها نفس، فلما أمررت السكين أو الشفرة مرة وبعد خمس دقائق أمررت الشفرة مرة ثانية ولم يكن هناك سبب يحال عليه الهلاك كالأمثلة السابقة الأربعة السابقة بأن كانت مجرد جائعة بأن كانت مريضة، فلا نشترط وجود حياة مستقرة بل تكفي الحياة المستمرة أن يكون فيها نفس، مفيش مانع أن يجري الشفرة بعد خمس دقائق مع وجود النفس ويحل الأسبوع حينئذ، وعلامتها وجود النفس فقط. فإذا انتهى الحيوان إلى حركة مذبوح بمرض أو جوع ثم ذبح حلا وإن لم ينفجر الدم ولم يتحرك الحركة العنيفة خلافا لمن يغلط فيه، يبقى عندنا حيوان في حظيرتنا في بلدنا في أي مكان مريض أو جائع، وجدناه في حالة حركته أو عيش مذبوح، يعني إيه؟ يعني بيتحرك بلا إرادة، بينظر بلا إرادة، يشغل نفس فقط، هو الذي نراه عليه. إذا توجهت عينه هنا أو هناك ليس بإرادته، ولو حرك أطرافه ليس بإرادته، يمكن أن تذبحه حينئذ ويحل المذبوح عند الشافعي، بخلاف ما لو وصل إلى حركة مذبوح بفعل كانهدام الجدار كوقوعها من علو من شاهق كما يحصل أيضا في البلاد، هذا لا يحل، فإذا ذبحوها لا تحل عند الشافعي. عندنا يقول مثلا تصدمها سيارة، الشاه تمشي في الطريق تصدمها سيارة فتصل إلى حركة مذبوح أو إلى عيش مذبوح بالوصف الذي وصفناه، سيذكره إن شاء الله حاليا حالا بعد قليل. إذا وصل إلى حركة مذبوح بصدم السيارة لا يحللها ذبح، يقولون عندنا في البلاد يقولون حللوه حللوه، حللوا البقرة، حللوا الجاموسة، حللوا الغنم، حللوا إلى آخره، حللوه يعني اذبحوه بسرعة قبل ما يخرج روح تخرج روح. لا، الآن وصل حركة مذبوح بسبب يحال عليه هلاك فلا يحله التزكية، لا يحله الذبح. متى تحله التزكية؟ إذا كانت الحياة مستمرة ولم يكن هناك، أو كان في حركة مذبوح ولم يكن هناك سبب يحال عليه الهلاك. فرق بين الأربع أسباب السابقة وبين السببين المرض والجوع، تجد أن رغم أن كلها أسباب إلا أن الفرق الأولى الأربعة الأولى فيها فعل، والاثنتان الاخيرتان ليس فيهما فعل، اسباب سببان ولكن لا فعل فيهما، مرض داخلي جوع داخلي، لكن هضام الجار هضام الجدار فعل، جرح الهره بالحمامه فعل، اعتداء السروع على الشاه فعل، ان اكل نبات مضر كلها افعال. هذا الفرق بينها، سبب يحال عليه هلاك أي فعل يحال عليه هلاك، سبب لا يحال عليه هلاك يعني سبب ليس فعلا يحال عليه هلاك. واعلم أنه يوجد في عبارتهم بالإفراد كده النسخة القديمة عبارتهم ولا عباراتهم النسخة القديمة، واعلم أنه يوجد في عبارتهم النسخة القديمة ولا حد بيرد علينا. في النسخة الثانية ترد؟ طيب أحسنت. واعلم أنه يوجد في عبارتهم حياة مستقرة وحياة مستمرة وحركة مذبوح، ويقال عيش مذبوح، مترادفان عيش مذبوح وحركة مذبوح. والفرق بين هذه الثلاثة أن الحياة المستقرة يكون معها إبصار باختيار ونطق باختيار وحركة اختيارية، والحياة المستمرة هي التي تستمر إلى خروج الروح من الجسد، وحركة المذبوح أو عيش المذبوح هي التي لا يبقى معها إبصار باختيار ولا نطق باختيار ولا حركة اختيارية، بل يكون معها إبصار ونطق وحركة اضطرارية. وبعضهم فرق بينها، نقول فرق مش فرق، فرق لما يكون في المعنويات نخفف، لما يكون في الماديات نشدد ونثقل. فأنا أفرق بين المتنازعين، فلان وفلان زيد وعمرو اشتبكا، أفرق بينهما، فرقت بينهما لأنها أجسام، لكن فرقت بين هذه المسألة وهذه المسألة معنويات فرق. بعضهم فرق بينها لأن الحياة المستقرة هي التي لو ترك الحيوان لجاز أن يبقى يوما أو يومين، والحياة المستمرة التي تستمر إلى انقضاء الأجل، وحركة المذبوح هي التي لو ترك لمات في الحال، والأول هو المشهور. إلى هنا في أي سؤال؟ استعمال الآلة الكهربائية كان أكمل؟ استعمال الآلات الكهربائية قبل ذلك يحققها يعني قبل ذلك في الحياة المستقرة ولا في الحياة المستقرة؟ لأنه سبب يحال على الهلاك استعمال الكهرباء أو الطلقة، الطلقة التي يطلقونها على رأس البهيمة، هذه أفعال يحال عليها الهلاك، أن ممكن تهلك بهذه الطلقة وتهلك بهذا الصعق الكهرباء. فيشترط عند إجراء الحديدة الحادة أو الموسى أو الشفرة على المذبوح على الحيوان يشترط وجود حياة مستقرة، ما علامتها أنك لو أجريت الشفرة على الحيوان فجر الدم أو حتى حرك حياة عنيفة. قال فإنه يحرم المذبوح حينئذ، أي حينئذ كان قطع ما ذكر في دفعتين إن لم توجد الحياة المستقرة عند الدفعة الثانية مع طول الفصل كما علم بكل الشروط لم تكن متضحة في كلام الشيخ الشارح. زاد المحشي مع طول الفصل، زاد المحشي مع عدم وجود مع وجود سبب محال عليه الهلاك، مع وجود سبب محال عليه الهلاك. ومتى بقي شيء من الحلقوم والمليء، أي أو المليء أو المليء مش والمليء مع بعض، لأننا لو بقي شيء منهما لما حل المذبوح، فالواو بمعنى أو، ولو عبر بها لكان أولى. لم يحل المذبوح، أي أنه يشترط قطع كل الحلقوم وكل المليء كما تقدم. انتبه، قال يبقى الشرط قطع كل المليء كل الحلقوم، ولا يشترط قطع الجلدة، هذه الجلدة عشان أقطع الحلقوم والمليء أقطع الجلدة. قال لا يشترط، أنا الذي يهمني ويشغلني قطع الحلقوم والمليء، تصرف أنا كما قلنا سابقا، ممكن تقطعها بالليزر، تقطعها كما يقترح الآن أو كما يصور الآن بإدخال شيء في أذن الحيوان فيصل إلى الداخل، تقطع منه بالمنظار حفرة صغيرة كده تمرر منها الموسى، ثم تقطع الحلقوم والمليء والجلدة سليمة، لا علاقة بالجلدة، ماذا نفعل؟ الجلدة سليمة، الجلدة مقطوعة، لا يهمنا ذلك، المهم قطع الحلقوم والمليء. قال ولا يشترط قطع الجلدة التي على الحلقوم والمليء، فلو أدخل سكينا بأذن الحيوان كالثعلب، طبعا ولا يخفى أن الثعلب ليس حيوانا مأكولا، هو بس يمثل، لأن الثعلب أذنه كبيرة ويتصور فيها هذه العملية، وإلا فقطع حلقوم الثعلب ومليئه هل يحله يعني؟ ما الثعلب لا يمكن أصلا. طيب بأذن الحيوان كالثعلب وقطع الحلقوم والمليء، فلو أدخل سكينا بأذن الحيوان كالثعلب وقطع الحلقوم والمليء وبه حياة مستقرة حل المذبوح، وإن حرم هذا الفعل بما فيه من التعذيب. لذلك الشيخ كان دقيقا عندما قال وكان به حياة مستقرة، لأنه ربما لما يدخل شيء من الأذن أو هذه المنظار أو كذا ربما يجعله في حياة غير مستقرة، ربما هذا الجرح الذي جرحته في الجلدة لإدخال المنظار وإدخال أيا كان ربما يخرجه عن حياة مستقرة. فالشيخ كان دقيقا ورائعا عندما قال وبه حياة مستقرة حل المذبوح وإن حرم هذا الفعل لما فيه التعذيب. يبقى الحيوان حلال أكله وطريقة الذبح حرام، بالضبط كما لو ذبحت بآلة كاملة، لو ذبحت الحيوان بآلة كاملة، آلة باردة ليست حادة، الحيوان قطعت الحلقوم المليء، نعم قطعت الحلقوم المليء، طيب أنت آثم البعير، ولكن لأنك عذبت الحيوان، ولكن يجوز لك ولغيرك أكل هذا الحيوان المذكى. والثالث والرابع أين الأشياء الأربعة وهما المستحبان؟ أما الأول والثاني فواجبان كما علم مما مر، قطع الولدين أي قطع كل منهما. لماذا؟ قال ليصح عد قطع كل منهما واحدا مستقلا، بحيث يكون قطع أحدهما ثالثا وقطع الآخر رابعا. وقال أربعة أشياء، الثالث والرابع إيه؟ قطع الولدين. يبقى يقصد قطع الولد اللي على اليمين ثالثا، ويقصد قطع الولد اللي على اليسار الرابع. فلو كانت الرقبة نظرة أمامية كده، نظرة أمامية، إذا نظرنا من أمام سنجد الحلقوم وخلفه المريء، ونجد على الجانبين الولدين على جانبي العنق، في أول ما يقابلنا الحلقوم على جانبي الولدين، وخلف الحلقوم المريء. هذه نظرة أمامية كما تنظرون إليه. مستحبا لماذا؟ لأنه يسهل خروج الروح وليس واجبين. تثنية ولد، أي وهما تثنية ولد، تثنية خبر مبتدأ محذوف تقديره هما تثنية ولد، وهو المسمى بالوليد من الآدمي. قال الله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. سورة قاف، هذا هو الوريد الذي إذا قطع من الإنسان مات، يتصل بالقلب. وهما أي الولدان عرقان في صفحتي العنق. صفحة هنا، هذه صفحة عنق وهذه صفحة سليم، عرقان في صفحتي العنق على جانبي العنق. وهما عرقان في صفحتي العنق، أي وهما الوريدان من الآدمي، وحيطان بالحلقوم أي من الجانبين، وقيل للمليء يعني من الخلف. قال والمجزئ منهما أي من الأشياء الأربعة بالمناسبة. احنا عرفنا الآن من المذهب أن قطع الولدين سنة عند الشافعية، الحنفية بالعكس عندهم قطع الولدين واجب وقطع الحلقوم والمريء سنة، المالكية على خلاف الاثنين، قطع الجميع واجب، قطع الأربعة واجب. والمجزئ منها إلى الأشياء الأربعة أي الذي يكفي في الزكاة، كما أشار بذلك إلى أن المجزئ من الإجزاء بمعنى الكفاية، الذي يكفي يريد أن يعلمك أن المجزئ من الإجزاء بمعنى الكفاية. شيئان أي هما الأولان بخلاف الشيئين الأخيرين، فلا تتوقف الزكاة عليهما لكونهما مستحبين. قطع الحلقوم والمريء أي قطع كل الحلقوم وكل المريء، ولا بد أن يكون التزفيف يعني الإسراع، ولا بد أن يكون التزفيف بقطع الحلقوم والمريء فقط. فلو أخرج شخص أمعاء المذبوح مع قطع الحلقوم والمريء لم يحل. تزفيف إسراع القتل إلى هذه، أو إسراع إخراج الروح من هذه البهيمة. كيف حصل هذا الإسراع؟ قال لابد أن يكون من القطع الحلقوم والمريء فقط. فلو حصل خروج الروح، إسراع خروج الروح مسندا ومحالا على قطع الحلقوم والمريء وعلى شيء آخر لا يتم به الزكاة، فلا تحل البهيمة أو لا يحل المذبوح. لماذا؟ لأنه قد حصل مقتضي ومانع، إذا اجتمع المقتضي والمانع غلب المانع كما مر مرارا. والأصل في الميتات الحرمة وليس الحل. ولا بد أن يكون التزفيف يعني إسراع القتل بقطع الحلقوم والمريء فقط. فلو أخرج شخص أمعاء المذبوح مع المصاحبة، يعني في نفس الوقت مع مع قطر الحكومي والمليء لم يحل. احنا لا ندري هل مات بسبب اخراج الامعاء ولا بسبب قطر الحكومي والمليء. اجتمع مقتضي ومانع فغلب المانع. وكذا لو وضع سكينة بالنسخة القديمة سكينة تاء مربوطة ولا سكينه بالهاء النائمات النائمات مرة ثانية صح نائمان فعلا نعم ها يقول ايه تاء مربوطة تاء اقرأ في النسخة القديمة فقط لا تقرأ في النسخة الأخرى النسخة الأخرى يعني أجلها الآن ولا وكذا لو وضع سكينة أمامه أمام المذبوح وسكينة خلفه وتلاقيا معا في قطع عنقه فإنه لا يحل أيضا لماذا؟ لأن التزليف لم يتمحض بقطع الحلقوم والمليء وضع سكينا هنا من الأمام ووضع سكينا من الخلف وأجرى التي في الأمام وأجرى التي في الخلف ووصل معا لا ندري هل الخروج المحكم بسبب قطع الحلقوم والمليء بالسكين الامامي ولا بسبب انقطاع الحبل الشوكي بسبب السكين الخلفي لا ندري فاذا اجتمع مقتضي ومانع غلب المانع لان التزليف لم يتمحض بقطع الحلقوم والمليء وبذلك علم انه لو قطع الحلقوم والمليء بسكين مسموم بسم مذفف لم يحل المذبوح. شوف اشترط ايه الشيخ بدقه يعلمنا الدقه بعد ذلك بعد ما تقرا الفقه ولا تكون دقيقا يبقى كانك لم تقرا شيئا يبقى كانك كنت نائما عندما تقرا. اشترط ان يكون فعل مذفف يعني لو بدات القراءه من اولها ولا بد ان يكون التذفيف يعني خروج يعني اسراع بخروج الروح. بقدر الحكم والمليء فقط ومس لك بأمثلة يتصور فيها إسناد التدفين وإسراع الموت إلى شيئين شيء مبيح وشيء مانع لكن مجرد لو أمررت السكين على الحكم والمليء ثم جرحتها جرحا غير مذفف خلاص حل لكن الأمثلة التي يضربها الآن كلها لاجتماع مانع ومقتضي المقتضي هو التزفيف بالذبح في الحلقوم والمليء والمانع مرة يقول لك إخراج الأمعاء أراد فعل مذفف هو في بهيمة ستبقى على قيد الحياة مع إخراج أمعائها ومرة يقول لك مع إمرار السكين على خلف العنق طبعا لا تبقى مع قطع النقاع الشوكي قطع مرة ثالثة يقول لك بسم مذفف وضع في السكين سما مذففا لأن لو وضع سما غير مذفف يبقى قطعه بالسكين للحلقوم المليء مسند إلى شيء واحد وهو المبيح وهو القطع للحلقوم المليء والسم غير مذفف لا دخل له في المسألة ولم يحصل اجتماع مانع ومقتضن هذه دقة جميلة ومحمودة قال وبذلك علم انه لو قطع الحلقوم والمليء بسكين مسموم بسم مذفف لن يحل المذبوح. قول يا سيدي. لا يجوز من الخلف بشرط ألا يقطع نقاع الشوك احنا قلنا من اي مكان مش قاعد نضرب امثله دخل السكين من الخلف وابعد عن نقاع الشوك يقطع الحلقوم والمليء لكن اذا كان السكين تاتي على رقبه البهيمه اعزكم الله من الخلف هكذا لا هذه لا تحل حتى لو وصل الحلقوم والمليء وقطعهما لانه يمر قبل ان يصل اليها واليهما يمر على نقاع الشوك وهذا هو عين الذي نحن فيه اجتماع مانع ومقتضن حتى لو قطع المريء او الحلقوم قد يكون الموت والتدفين بسبب النخاع الشوكي اللي هو الاغلب لانه يمر عليه اولا هو اعطى صوره اخف من هذه وهي ان ياتي سكين من الامام وسكين من الخلف ويلتقيان لكن السكين الخف فقط هيمر على القاع الشوكي قبل ان يصل الى الحلقوم والمريء، فهذا من باب اولى لا يحل. فقط قطع الحلقوم والمريء، فقط المجزئ من هذه الاربعه قطع الحلقوم والمريء فقط، اي دون قطع الولدين، لانه مستحب كما مر مرارا كثيرا. ولا يسن قطع ما وراء الولدين. يبقى عندنا شيئان واجبان، شيئان مستحبان، وقطع ما سوى ذلك لا واجب ولا مستحب. لكن لو قطع الرأس كله كفى، وإن حرم للتعذيب كفى، يعني في حصول الزكاة التي يحل معها المذبوح، لكن يحرم للتعذيب لمن تقطع رقبة كلها على نوع من التعذيب. أرد بعد إذنكم. أيوة في المسكة الدرس أمور من بعد الدرس. لكن لو قطع الرأس كله كفى، يعني كفى في إيه؟ في التزكية وفي حل المذبوح، وإن حرم للتعذيب. والمعتمد عند الرملي والشطرمندسي الكراهة، يعني ليس مباحا وليس حراما، بل مكروه عند الشطرمندسي والرملي، وحرام وحرام عند غيرهما. ويجوز أي ويجوز نقرأ على الهامش لو سمحت. ويجوز أن أي يحل الاصطياد، أي أكل المصالي بكل، لأن الاصطياد يحتمل أن يكون مصدر اصطياد، اصطاد يصطاد اصطيادا مصدر، لا هنا مش لا يقصد المصدر، لا يقصد اكل المصدر. يجوز الاصطياد بكل جارحة، يجوز ان يحل الاصطياد اي اكل المصاد بكل جارحة معلمة. يجوز أن يحل الاصطياد أي أكل المصاد بكل جارحة معلمة من السباع كالفهد والنمر والكلب، ومن جوارح الطير كصقر وباز في أي موضع كان جرح السباع والطير، برضو كان ما تام في أي موضع كان، أي وجد جرح السباع والطير. والجارحة مشتقة من الجرح وهو الكسب، وشرائط تعليمها أي الجوارح أربعة، أحدها أن تكون الجارحة معلمة بحيث إذا أرسلت أي أرسلها صاحبها استرسلت، والثاني أنها إذا زجرت بضم أوله أي زجر صاحبها انزجر، الثالث أنها إذا قتلت صيدا لم تأكل منها شيئا، والرابع أن يتكرر ذلك منها، أي تتكرر الشرائط الأربعة من الجارحة. الشرط الأربعة على فكرة منها الشرط الرابع هو التكرار. يبقى ازاي هنكرر التكرار؟ الشيخ المحشي هينبهنا ان يتكرر الثلاثة الأولى فقط، والرابع ان يتكرر ذلك منها، اي تتكرر الشرائط الأربعة من الجارحة بحيث يظن تأدبها، ولا يرجع في التكرر لعدد اي معين، بل المرجع فيه لأهل الخبرة بطباع الجوارح، فإن عدمت منها إحدى الشرائط لن يحل ما أخذته الجارحة إلا أن يدرك ما أخذته الجارحة حيا فيزكى فيحل حينئذ. قال المحشي رحمه الله. عايز حاجة؟ ونعمل إيه؟ هنموته إزاي؟ هنموته إزاي؟ ده بنقطعه عشان يزكيه، لكن ده بنقطعه عشان نزكيه عشان نصفي دمه، بعد كبير عنه لكن نصفي دمه، بس احنا مطلوب بس تصفية الدم وإخراج الروح، لكن التاني ده عايزين نتأكد إنه مات. ده لو ما قطعتش كل الرأس في الـ في الـ في القصاص ده هو ده التعذيب بعينه، لأن قد لا يخرج روحه إلا بالقطع، تأكد البخاع الشوكي، احنا عايزين نسرع القتل إليه، نقطعه حتى من الخلف عايزين نسرع القتل إليه، مش لا نبحث عن التزكية، احنا مش هناخده، اللي بنقصه ده ولا بنقتله مش عايزين نصفي دمه ويحل المذبوح، مش مذبوح اصلا، ده مفصل منه. نعم، فين التعذيب؟ يعني انت مره تقول في تعذيب، وازاي تعذبه الراجل بتاع القصاص؟ تقول مره ما فيش تعذيب، ده ده انت بتعذبني كده. نعم، ما فيش تعذيب يعني قطع ما لا يستحق القطع تعذيب. لما انا قطع جلد حضرتك بعد الشر، قطع جلد ده مش تعذيب. المطلوب عشان التزكيه قطع الوناجين، قطع الحكوم والمني، والوناجين سنه عندنا وواجب عند غيرنا. تقطع حته منيه ليه؟ ده ما بيأثرش، ما بيوجعش، ما بيألمش، مش تعذيب. لا، قطع اللحم والعظم وكسر العظم وقطع الجلد ده مش تعذيب، ده محتاج ذكاء ده. ها؟ ايه هو اللي خلاص؟ هو الحياة انتهت يعني لما قطعت المريء الخمس؟ مش بيمر على حاجات تانية بيتألم؟ بتألمه ليه من غير لازمة؟ عندك سؤال تاني ولا تعديل تاني؟ ها؟ في ايه؟ ما تيجي تقعد هنا جنب الشيخ محمد؟ ده نوع من التعذيب من غير لازمة، أو برضو بيتحرك سنتيمتر. ما ترحم، ارحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. اقعد هنا واسند هنا وسمعني صوتك. بعض الطيور بيعمل ايه؟ يقوم يجري بعد ما الدبح يقوم يجري. ما دام الذبح ما يدبحش مرة أخرى، ذبح المذبوح وخفض المخبوز وعجن المعجون تحصيل حاصل. ازاي الذبح والذبح مرة تانية؟ ما الذبح خلاص. ده كرامة، انت بتاع كرامات. مش انا ما شفتش الكلام ده. بعد ما الذبح قام ومشي وطار واكل وباط، ده كرامة ليك انا ما اعرفهاش دي، شفتهاش. انا راجل على قدي. ها؟ تقوم وتمشي بعد ما الذبح، تقوم وتمشي. حد شايفها يا اخوانا؟ حد شفتها؟ ها؟ ثواني من حركة. طب ما دي حركة المذبوح، دي حركة غير ارادية، مش تقوم وتمشي وتاكل وتشرب. تمشي مشي، هي دي حركة المذبوح. في حركة وفي إبصار وفي نطق وتصوت، بس دي حركة غير اختيارية، نطق غير اختياري وإبصار غير اختياري. لكنها تيجي وتطبطب عليك وتعمل زي ما كنت بتعمل زمان، مش هي دي واحدة تانية. حلاوة هي كده، حلاوة الروح. مش هما هو كده حلاوة الروح يعني حركة المذبوح، حلاوة الروح يعني الحركة اللا إرادية. المرار لا لا لا، فين اي جمله؟ كما مر مرارا كثيرا، لا مرات، مرارا يعني مرات كثيره. مرارا جمع مره، مش مصدر، جمع مره. مرار والجمع التكسير يؤنث، كل جمع مؤنث. أين وصلنا؟ أيوة، في المحكمة المحشية. طيب حاضر. ويجوز أي لمن تحل زكاته لا لغيره. أي يحل، أشار الشرح به إلى أن الجواز بمعنى الحل، لأن الجواز كما ما قلنا مرارا يعني مرات كثيرة، يكون بمعنى عام وهو مقابل الحرام، وبمعنى خاص وهو مستوي الطرفين. الاصطياد، يجوز الاصطياد أي قوله تعالى أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح. انتبه لو سمعت، هو في الأول بيقول ويجوز أي لمن تحل زكاته لا لغيره. إيه من الذي تحل زكاته؟ مسلم والكتابي. غيره غير المسلم والكتابي ممن لا دين له أو كان له دين غير الأديان الكتابية أو الدينين الكتابيين. دقيق ومهم بين أن يصطاد بالجارحة المجوسي والدهري والبوذي وأمثالهم وبين أن يعلم الجارحة المجوسي والدهري وأمثالهم. يجوز أن يعلم الجارحة أي شخص له دين أو ليس له دين، المهم أن تكون الجارحة معلمة، معلمة بصوت مين؟ والله هي مخلوقة كده، ربنا خليها معلمة، لا ده اللي علمها مسلم، اللي علمها مجوسي، اللي علمها يهودي، اللي علمها بوذي، أيا كان لا يضر. لكن من الذي يصطاد؟ لا يصطاد بالجارحة المعلمة إلا من تحل جريحته. فرق بينهما مهم. ويجوز أي من تحل زكاته لا لغيره. أي يحل، أشار الشيخ به إلى أن الجواز بمعنى الحل. يجوز أن يحل الاصطياد، أي لقوله تعالى الدليل وحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح، سورة إيه؟ المائدة، يمكن آية 4 ولا 5. مهم، وحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح. حد بقى، حد يفهمني لحسن ده كلام صعب عليا، صعب علي إلا ما أفهم على ظاهري كده، كلام صعب فهمه على ظاهري. الله تعالى جل جلاله يقول في أوائل سورة المائدة: أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح. الشيخ المحشد يقول ده دليل حل المصيد. أين وجه الدلالة؟ ما وجه الدلالة؟ تفضل يا باشمهندس. لا مفيش ولا أحل أهو، أحل أنت عادي أقول الآية. باقي الآية وكل من يمسك عنكم الفضل، يعني الآية. لا لا لا، إلى آخره. لا لا، بلاش تضحك علي، الله يحفظك ويبارك فيك. الآية دي بهذا الوضع من غير زيادة ولا تكملة ولا أي حاجة فيها دليل على حل المصيد. بلا طيب استاذ بلال انتبه الى المشكله ولم يحلها، انتبه الى المشكله، لان ظاهر هذا الكلام ان الذي يحل هو الطيبات والجوارح المعلمه، اذا اخذناه على ظاهره دي المشكله، وانت لم تاتي للحل. احل لكم الطيبات الحمد لله، واحل لكم ما علمتم من الجوارح، يعني الجوارح المعلمه، يعني الكلب المعلم، يعني الصقر المعلم، يعني الشاهين والباز المعلم، يعني الى اخره. يعني يجوز اكل الكلب المعلم يا ناس؟ ما حل هذه المشكله؟ ردوا علينا. سيد حد تاني غير سيد ورسلان؟ حد يقول اذا جائزه ماليه، جائزه عينيه، جائزه معنويه؟ ست مريم، ام مريم، ها يعني في مضاف محذوف، في مضاف محذوف يبقى وجه الدلاله مش من بقيه الايه يا باشمهندس محمد، ولكن احل لكم الطيبات ومصيد ما علمتم. يبقى هذه على حذف المضاف، على حذف المضاف، بدليل اللي بيقوله الشيخ محمد، بدليل قوله في نهايه الايه: فكلوا مما امسكنا عليكم. لكن هي وحدها فيها دليل، وهذا كثير، هذه اللغه العربيه عندما يقول الله تعالى كما سياتي حتى في الحديث، في الحديث عندنا بعد صفحه لا ادري سياتي اليوم او لا نقرا هذا. النبي عليه الصلاه والسلام يقول: ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه ها فكلوا. ليس السن والظهر، ليس السن والظهر، وذكر اسم الله عليه فكلوا. طب قل بالله عليك على ظاهره بقى نعمل ايه؟ ما انهر الدم ايه ولا انهر الدم؟ السكين. كل حديده كل ما له حد، فهل الشرع يطلب منا ان ناكل السكين؟ لا، الشارع ما يعملهاش. اما الشارع طالب مننا ايه؟ طالب مننا ان نعمل اذهاننا ما انهر الدم، يعني مذبوح ما انهر الدم، مذبوح ما انهر الدم. بدليل ايه؟ وذكر اسم الله عليه. ان نذكر اسم الله على السكين ولا على المذبوح؟ المذبوح. يبقى في حذف مضاف وهكذا. الله تعالى يقول كثيرا لما ليس له حصر. ليس البر، ان تعطونا اقلاما لا خبره فيها. ليس البر، البر كذا كذا، ولكن البر، ولكن البر قراءه نافع، ولكن البر من امن. طب قول لي بالله عليك، البر من امن؟ وده بر، ده من امن، ده اللي هو محمد وفارس والشيخ سعد والناس. لكن البر من امن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر اخره، هل ده اسم البر؟ ولكن فاعل البر، ادي حاسس الله. ولكن البر، خليه بلاش مضافيه، ولكن البر يعني فعل من امن. اما تحدث هنا اما تحدث هنا، لانه لا يكون هذا خبر لهذا ابدا على ظاهره، لابد من حذف مضاف، اما تحدث من الاول واما من الثاني. تقول ولكن فاعل البر من امن بالله واليوم الاخر وملائكته وكتبه والملائكه والكتاب والنبيين واتى المال على حبه الى اخره سوره البقره. او تقول تحدث من الثاني، تقول ولكن البر فعل من امن بالله والملائكه والكتاب والنبيين والى اخره ايضا. فحذف مضاف، واما اتركه لقرينه عقليه تفهمه انت قرينه عقليه حتى يعلمك اعمال الذهن الذي تتميز به او العقل تتميز به عن غيرك من المخلوقات، او يكون في قرينه في الكلام. نعم. دليل يفتقر الى ايه؟ دليل يفتقر الى دليل. يا ولد، لا ولا اصول ولا منطق ولا اي حاجه. ابن حلال ده كل الادله الشرعيه كده، القران والسنه كلها كده، معناها ده اختلاف مثال من السنه. دليل يفتقر الى دليل، طب نعمل ايه طيب؟ ده معناه ان مفيش ادله. طب خلاص خليه دليل، همشي معاك. دليل يحتاج الى دليل، ماذا تريد؟ حلو قوي، ايه المطلوب؟ الدليل في المضاف المحذوف يعني تقصد؟ الدليل في دليل المضاف. يا ولد طيب، مش ده من اللغه العربيه التي لا يفهم منها النص الا من خلالها؟ امال هو الكتاب نزل في اللغه العربيه ليه؟ وليه نزل لغه عربيه؟ عشان نفهم النصين والوحيين. يعني انت عايز في النهايه، عايز في النهايه لما تحب تجيب دليل على مساله من مسائل الشرع الشديد، تجيب دليل من اللغه العربيه ولا من كتاب السنه؟ فهمني، انت راجل اصولي، انا بتعلم منك الاصول. انت بقى لما تحب تكتب في الاصول ولا بعد دراستك الطويله العريضه في الاصول خرجت الى الغاء كتاب السنه، بلاش كتاب السنه، الادله الاجماليه كتاب وسنه واجماع وقياس. رحت انت لاغي ضربت صفحه عن الكتاب والسنه وقلت سيبوا كل شيء، بيقولوا كل حاجه ولا اجماع ولا قياس ولا حاجه، خليك في اللغه العربيه، لان الادله دي تحتاج الى ادله. ما اسعد العلمانيين بك، ما اهنى الملاحده والكفره بك، مش حلو احسن منك. يعني نصيب دليلها من القران والسنه؟ قلنا ممكن كلمه العقل وده مش موجود، مش موجود منه. ما اما بقول لك يا فروج العقل، لان لا يختلف في ذلك اثنان ولا طرح فيه كبشان. ولا عن ذا ابدا ابدا ده مجرد استئناف ده هو لوحده ولذلك الشيخ ما قالش الى اخره وقلت لك هي سوره البقره او ايه البقره ما فيهاش الا دليل عقلي بس يعني لما اقول لك من انت وتقول لي وتقول لي فارس ولا تقول انا فارس طب فين الجمله ما هي ماخوذه من كلامي انا السؤال معاكس الجواب هذه لغه عربيه عندما يقال الأدلة الإجمالية للقرآن والسنة يعني يفهمان باللغة العربية يبقى لابد من دراسة اللغة العربية والمجتهد لا يكون مجتهدا إلا باللغة العربية ما هذا مفهوم دليل يحتاج إلى دليل ربنا يكرمك ويبارك فيك قلت أنا ليه قدرنا مثلا أي دليل ما هو أصلا هو الدليل لا ليس ماشي بنشوفها ربنا يحفظك ويبارك فيك هذا ليس الدليل طب ايه الدليل عندك اللي قاله الشيخ اللي هو ايه تكمله الايه يعني ده غلط حلو حلو قوي طب وده طب اشرح لي اشرح لي ولكن البر من امن انت والشيخ وكل المشايخ بلاش حقص هذا يسمى حقصا هي كلمة مش عربية بس تستهلك يعني دي كلمة تستهلك ده كله ناتج من عدم فهم اللغة العربية لأن في الحقيقة دي مجرد قرينة اسمها قرينة مستأنسة تستأنس بها فهم الكلام يعني لو لم تأتي فكلوا مما ذكر اسمه دي جملة تانية دي جملة تانية يحسن الوقوف عليها وغلق القرآن والاكتفاء بها العربي اللي تلقى القرآن أول ما سمع أحل لكم الطيبات وما عليكم من الجوارح ما فتحش بقه واستغرب وقال إيه الكلام الصاحب ده وانتظر لما القرآن يأتي ويقول في نهايته فكلوا مما أمسكنا عليكم ما بيعملش كده لأن أنت مش عربي أصلا العربي بيعملش كده ده كلام عربي ده كلام عربي فصيح ومش محتاج للزيادة مش محتاج اسم تأكيد مجرد تأكيد واستئناس عمال كده عليه ده استئناس فقط دي قرينة لأن الكلام العربي الفصيح كله مبني على الحذف البلاغة مبني على الحذف أنت عايز تخلي القرآن بالطريقة بتاعتك اللي هي ملهاش أي علاقة بالحذف مبقاش كلام بليغ والقرآن أبلغ الكلام مش بس الكلام بليغ ده أبلغ الكلام وده اللي أعجز ده اللي خلى الأعراب يعني يفتحون أفواههم مش استغرابا واستيحاشا من العجب العجاب ان هذا الكلام المتقن المحكم المترابط المتسق وهم الذين اخذوا بازمه البلاغه لم يستطيعوا ان ياتوا بمثل هذا ولا قريبا منهم لا يصبح دليلا ايوه ايه المطلوب؟ ده لوحده ايه؟ انا لا اناقشك في هذا، بنتكلم في مسأله محل النزاع هل هذا دليل؟ طبعا دليل باجماع المسلمين. يعني لن تجد مذهبا الا يستدل بهذه الآية. أي مذهب؟ ليه؟ اللغة العربية كده. طب أنا مش فاهم الكلام ده، أنت مش فاهم اللغة العربية، بعمل إيه؟ أدرس اللغة العربية. بس. وتعيش مع اللغة العربية وتفهم اللغة العربية. الكفار عملوا كده. الكفار عملوا كده ما بالنا نحن المنسوبين للعرب لا نفعل هذا يعني الكفار عشان يفهموا انا اعرف ناس دخلوا الاسلام ولم يستطيعوا ان يتمرسوا على الاسلام ويفهموا الاسلام ويخرجوا من مشاكل الفكريه في الجماعات المختلفه المتناقضه الا لما درسوا عربي عرفهم عن قرب يعني لن يحل هذه المشكله انه يسمع من هذا ويسمع من هذا ويسمع من الثالث والرابع والخامس كل يقول له قصة وهذا يكفر هذا وهذا يودع هذا وهذا قال الحل في اللغة العربية كتابكم مش باللغة العربية؟ لا بلى سنتكم وكلام نبيكم مش باللغة العربية؟ بلى خلاص أدرس اللغة العربية ولا أدع أحدا يلعب في فكري ما هو من كل الناس كلها بيلعب في الأفكار طيب أنا هاخد من المصدر بقى أنا لكن هذا الكتاب كتاب عربي كتاب عربي مبين يبقى أدرس اللغة العربية وأعيش مع اللغة أدرس اللغة العربية مش مجرد أخد مقدمة الأجرومية شرح المكوجة على الفية واجي مش مذاكر محلش الواجب نعيش اللغة العربية. العربي لا ينتظر تكله مما أمسكنا عليه. كلام يعني تضحك منه الثكلة ويشيب منه الأقرع. نعم. ولماذا لم يقدر المحشي كما قدره الشارع؟ لأن الأحكام لا تتعلق بالأعياد وإنما تتعلق بالأوقات. في ماذا؟ تخلع وحلة. الحلال والحق لا يتعلق بالأعياد وإنما تتعلق بالأوقات. صح. لذلك قال وحل المصلي ويجوز أن يحل للصيام أي أكل المصلي. هذا في الحكم فعل مكلف أكل. لماذا لم يقدر المحاشي كما المفكر يعني كما قدر الشارع؟ أي مفسر؟ تقصد أي مفسر؟ لماذا لم يقدر الأكل المطار يعني فيما علمت؟ من هو؟ من الذي لم يقدر؟ إن وهن لكم الطيبات يعني أكل الطيبات وأكل ما طيب ما علمت لماذا لم يقدر الأفعال؟ لأنه مفهوم، لأنه في غير السهولة والوضوح، لأنه مفروض في غير السهولة والوضوح، لأنه لو لم نقل هذا لكان المعنى أحل لكم ما علمتم من الجوارح. وهل هذا يفهم؟ أكل الجوارح المعلمة جائز؟ طيب أما المفهوم يعني ما ذكر ما حذف ما يعلم جائز. لمن يقول كده في منظومته حذف ما يعلم جائز؟ لما يعلمك كل شيء حتى الأشياء البديهية يعلم الرضيع الطفل الذي بيحبه، هو ده اللي بنعلمه كل شيء. والله تعالى أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فده اللي بنعلمه كل شيء من الصفر فصاعدا. لكن الكبار نعلمهم نقول لهم أصل دي وحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح وأصل أكل الجوارح الكلاب المعلمة مش ممكن، يبقى لازم في حذف مضاف. وعايز يعمل كده في كل حاجة، يبقى معناه بيتعامل مع مش مع متوسط الطلبة، لأن الكتاب ده عموم متوسط الطلبة لا للمبتدئين ولا للمنتهين. فده كده ما بيتعاملش مع متوسط الطلبة. ينبه أحيانا مثل هذا، نترك لك بقية المواضع لأنك تعودت على. نعم. علم الحسب من دليل آخر، إما قلت والله إما دليل سياقي وإما دليل عقلي، أنه مش ممكن يكون البر من آمن. هذا دليل عقلي. طب وده إيه؟ من دليل آخر، أصل هو كلاب من الجوارح والجوارح هي ممنوع أكلها من الحديث ومن القرآن حتى. السباع وكل ذي ناب من الطير وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. فلما علم ذلك علمنا لا من قوله فكلوا، وإنما علمنا أن التي أحلت ولم امتن الله علينا بها هي البسيط. فيكون بالقرينة، اسمها قرينة إما سياقية أو عقلية، زي ما مثلا يريد أن ينقض جدار، يريد أن ينقض. طب تعال قول لي بقى إيه جدار يريد أن ينقض ده؟ يعني إيه جدار يريد أن ينقض يعني؟ طبعا مفهوم ده مجاز بقرينة عقلية. يلا فهمني حق إزاي؟ يلا في ناس اللي هو أنت، مين؟ أنت ولا غيرك؟ إزاي يكون الجدار يريد أن ينقض؟ اتفضل اشرح. اثبت احد، ها فان عليك نبي وصديق و... يا سيدي احب انت كده بتعمل ايه؟ انت جيب مثال اخر يا ايها العلامه. ايوه انت بتجيب لي فرض اخر. بيقول لي حضرته المحترم بيقول لي لا ده حقيقه. في ناس بيقولوا ان يريدوا ان ينقض حقيقه. ازاي؟ راح جيب لي مثال اخر. شوف طريقه المناظره والجدال. بيجيب لي مثال آخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أحد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه زوج يحبنا ونحبه. طب أنت كده بتجيب دليل ولا بتجيب مثال آخر؟ طب المعترض عليك هيقول لك طب ده مثال لما أقوله إن دي غير حقيقية. ليه؟ لأن الحب لا يقال إلا للبشر، والإرادة لا تكون إلا للبشر، ولم تثبت للجمالات، ولا يعرفه العرب، وليست من لغة العرب. فإسناد الشيء إلى غير ما من يكون له يبقى على سبيل المجاز وكلام سهل وما ليك في اللغة العربية. كل ده عشان نهرب ونقول في النهاية إن الأشياء التي لا صح إسناد ولا رب سبحانه وتعالى حقيقة، والتي لم يكن لها سبب أصلا. يعني كلمة حقيقة، الله تعالى وجه حقيقي ويد حقيقية والنزول حقيقي. كلمة حقيقية دي موجودة في كتب السلف، وأنتم سلفيون في أنتم تدعون أنكم سلفيون. طب أنا ماشي، أنا مع الدليل وأنتم تحبون الدليل. كلمة حقيقي دي مش موجودة في أي كتاب من كتب السلف، وأنا مستعد أقعد من هنا لغاية السنة الجاية عشان تجيب دليل على كده كتب السلف زيادة كلمة حقيقي دي. فاضطر إن هو حضرته يقول لي ده إرادة حقيقية، ولغى المجاز من القرآن وفعل ما لم يفعله الأولون. لغى المجاز من القرآن وكتبوا كتب في إلغاء المجاز من القرآن. يبقى بيقول لي ان في مجاز في اللغة العربية بس مفيش مجاز في القرآن، والقرآن عربي. شوف التناقض. كل ده عشان يذهب الى مذهبه، كل ده عشان ضيق عليه، فاضطر انه يخرج من وسع الى ضيق، ثم ضيق عليه فخرج الى اضيق، ثم ضيق عليه فخرج الى اضيق. يقول لي خلاص انا مسلم ان في مجاز في اللغة العربية بس مفيش مجاز في القرآن. ايه ده؟ ليه؟ وعشان ايه؟ وانت بتدافع عن مين؟ كل ده لأن بعد عن اللغة العربية، مشكلة ضخمة ضخمة ضخمة سببها البعد عن اللغة العربية. هذا الذي جعل الأولون جعل الأولين يكتبون بلغة تساعد غير العرب. بعد ما توسعت الفتوحات الإسلامية ودخل في الملة غير العرب وأصحاب الديانات الأخرى وعندهم في عقائدهم عقول ملوثة بالديانات الأخرى اللي عند المانوية وعند النارية وعند ملحدة النصارى ومحرف النصارى، كتبوا لهم ما يناسبهم. وإلا فالعرب الأولون الصحابة الذين نزل عليهم الكتاب لم يذهب ذهنهم أبدا إلى مشابهة بين الخالق والمخلوق أبدا أبدا، حتى يحتاج إلى من يقرر له أن هذا حقيقة. والحقيقة الزام نزول حقيقة الزام النزول في اللغة العربية كما العربي الكح انتقال ونقلة. الله عز وجل ينتقل، ده جنون. فقالوا ده انتقال يناسبه، انتقال يناسبه. إذا كان أصلا هذه الكلمة لا تقال إلا في حق المخلوقات. اللغة أصلا يا بني آدم مخلوقة، اللغة مخلوقة، فكيف يعبر المخلوق عن الخالق يا عقلاء؟ كيف يعبر المخلوق عن الخالق؟ بلاش تعصب، بلاش هذا ما وجدنا عليه آباءنا. حرام عليكم والله تحافظوا على نفسكم. اخرج من البيئة التي خرجت، كن منصفا مع نفسك، كن منصفا مع نفسك. مش أنت تربيت سنين على يد فلان أو علان أو على منهج معين ثم أنت أسيره إلى أن تموت تلقى الله. حاكم نفسك، قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. دعك من البيئة التي أثرت عليك. القرآن ينزل على المسلمين وعلى العرب وعلى الصحابة ويعلمهم بما لا يدع مجال الشك الفارق والبون الشاسع بين الله سبحانه وتعالى وبين خلقه. خلاص لم يعد في ذهنهم مقارنة بينهم، لكن هذه الطريقة من العقائد تجعل هذا الحقيقة. إذا صرحت نفسك وإذا خلوت إلى نفسك ستجد أن الله تعالى في ذهنك إنما هو جسم كبير. بهذه الطريقة نزول حقيقي ويد حقيقية ويا يمين الله سبحانه وتعالى يمين كلتا يديه يمين. في النهاية شئت أو أبيت ما في ذهنك جسم، شئت أو أبيت إن كنت صريحا مع نفسك وصادقا مع نفسك. الله تعالى في ذهنك جسم، ومهما تلفظت من ألفاظ بعد ذلك تخالف ذلك. قل ما شئت بلسانك لكن عقلك لا يبطل، لا يبطل إلا الجسمية. وهذه الأمور تحتاج إلى الصدق مع النفس، تحتاج إلى جدال، ومن فينا أعلى صوتا ومن فينا عنده أدلة، تحتاج إلى مصارحة النفس. الله تعالى بهذه الطريقة وهذه العقيدة في جسمك، عفوا في ذهنك جسمك جسم كبير. تعالى الله تعالى عما يظنون ويقولون علوا كبيرا. القول الوسط في هذا، القول الوسط قول الأشاعرة. قول الأشاعرة، الأشاعرة قالوا الله تعالى ليس كمثله شيء على ما عليه السلف الصالح وهو السميع العليم. تمام، هم نسبوا السمع الى الله سبحانه وتعالى. مشكله مش في السمع والعلم، المشكله في فيما يظنون والعياذ بالله انها جوارح للرب سبحانه وتعالى والعياذ بالله. يقولون الله تعالى جلس على عرشه ووضع نبيه بجواره وله اطيط من جلوس الرب. تعالى الله جنون العرش المتحيز، العرش المتحيز، الله تعالى جلس عليه ولا استوى عليه، الله تعالى الذي ليس له حي ليس كمثله شيء، بعدما سمعنا وقرأنا وتعرفنا انه ليس كمثله شيء يبقى نقول استوى يعني جلس على العرش. استوى استواء، استواء يليق بجلاله، حافظ الحمد لله المنظومه، استواء يليق بجلاله. يعني ازاي يعني فهمني ازاي وضع ساقه في وضع ساقه والعياذ بالله. كلام يخرج من الجنون. يعني مش بلاش نقول كفر عشان حد يستخدم الفاظ الكفر والشرك التي يدمنونها ادمانا، لكن ده اقرب الى الجنون. الله تعالى الذي ليس كمثله شيء وضع ساقه سبحانه وتعالى في جهنم المخلوقه، جهنم مهما كانت ساعه وضع فيها ساقه. القاء القرطبي، القرطبي ده مش من السلف. اقرأ ماذا قال القرطبي، اقرأ ماذا قال النووي، اصل النووي وابن حجر هم الطيبين من الحلال، بس اشعر وكان من اشعريه سبه، كان اشعري دي عقيده تخص الاشعري نفسه، دي عقيده الامه، تلقتها الامه بالقبول شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. هذا ما وجدنا عليه اباء. سيدي وانا هو والاشاعره نفسه الاستواء على العرش ما نفاش. ارجوك محل النزاع، تكلم في محل النزاع. شوف لما تبدا الكلام تقول الله تعالى هو الذي قال على نفسي انه استوى على العرش، ما هو مش محل النزاع. واحنا بنقول ما بين الاشاعره لا ينفون اريد ان ينقض، واحنا نفينا الايه، احنا كل الكلام ده في المجال. ارجوك ارجوك ارجوك اهدا بالك وفكر ولا تدافع قبل ان تفكر. تقرا كما تكلمنا قبل ذلك مرارا، اقرا من الجانبين، اعطي نفسك فرصه. يا سيدي والله انت قرات اكثر مني، بس انت اول ما بتتكلم بتعبر عن عدم، يا اما عدم قراءه لان انا ما اعرفش الطريق ايه، يا اما عن جدليه، مجرد جدليه، لان انا قريت اكثر منك وقريت قبلك وكنت بتبنى اللي انت بتتبناه. اول ما تبدا كلامك وتقول ربنا عز وجل قال على نفسه انه استوى على العرش، يبقى بتكلم غير محل النزاع، يبقى على طول انت بتجادل لنصره مذهب فقط. لان احنا دلوقتي عاملين اللي بنرغي فيه وعم بنتكلم فيه ليس ان الله تعالى قال انه استوى جل جلاله وتبارك اسماؤه وافعاله استوى على العرش، انما ما معنى هذا؟ فما تبداش الحديث بهذه الكلمه لان مش ده محل النزاع. محل النزاع في زيادة كلمة حقيقة التي لم يقولها السلف. لو سمحت ائتيني برهان، لو سمحت يا أهل الدليل. كلام سهل زي امبارح ما كنا بنتكلم يا مولانا يا أستاذ محمد. امبارح كنت برضه بكلمك فين الدليل؟ قلت لي كلام غريب أغرب من الغرابة، مجرد الخوف. سيدنا موسى وسيدنا هارون قال نخاف أن يفوت علينا أو أن يطغى، فيروح بقى كل واحد يخاف من غير الله يبقى مشرك. يا نهار اسود، لا فعلا حاجه صعبه. مش احنا اهل الدليل واهل السلف وكده، فين الدليل بس على الكلام اللي حافظناه الخوف مما لا يفعله الا الله، فيبقى ده شرك. يا نهار اسود، شرك ليه طيب؟ طب ما احنا قاعدين نتابع الرده واحنا بنقرا علشان نكرر المصطلحات المحفوظه، مصطلح مش قادرين نكتب الرد من اوله الى اخره، ما شفناش فيه كلمه اللي يخاف من غير ربنا يبقى مشرك يبقى مرتد. قادرين نكتب الرد ليه؟ في افعال مكفره، في اقوال مكفره، في بضائع اعتقادات بطنيه مكفره لم يذكر منها حب غير الله وخوف من غير الله، والا كلنا هنبقى مشركين. يا اخي والله الناس بتحب زواجها وبتحب اولادها وبتحب المال وبتحب كذا، دول كلهم مشركين. وما تاخذنيش يعني ربنا يحفظهم بيحبوا اكتر من ربنا، ما تاخذنيش يعني عمليا بيحبوا اكتر من ربنا، ما تاخذنيش عمليا بيحب ماله اكتر من ربنا. لو دعي الى الجهاد ولا الى غير كده مع عمره ما هيروح جهاد، ولا هيروح بيتي بيتي مالي مالي. كل اللي بيفضل ماله على ربنا سبحانه وتعالى يا مشرك. عندنا ايه سوره التوبه تقول كده؟ قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم احب اليكم من الله ورسوله وجاهدوا في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره. يبقى مشرك؟ لا يا اخي مش مشرك والله، ولا حتى ولا من سلف ولا من خلف. فنفس المنطق بتاع النهارده، لو سمحت اقرا وهات لي من السلف من يقول كلمة حقيقة دي، أين وجد في كلام السلف التي أضافها رحمه الله الإمام ابن تيمية رحمه الله؟ فين كلمة حقيقة في كلام السلف؟ ونحن نزعم أننا سلفيون وأننا أتباع السلف. وبلاش تعصب. يا أخي لو كان ابن تيمية رحمه الله في وحي في حديث بيقول اتبعوا ابن تيمية اتبعته وأنا أبليك، بس مفيش وحي، طب أنت مالك متعصبني ليه كده؟ لماذا ترك الأمة كلها؟ لأن ولا تجد أكثرهم مؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. أدي الأدلة، الأدلة إن هو الواحد أتبعه هو وكان تلميذ من تلاميذه الأبرار، الأبرار هم في الجنة دلوقتي إن شاء الله. ما عنديش أنا شخصيا ما عنديش إن شاء الله حسن ظني بربي كده، حسن ظني بربي كده، أنا ما عنديش خلاف في أشخاصهم ولا في أعمالهم ولا في قبولهم عند الله سبحانه وتعالى، ده أمر لا أتكلم فيه، وهم أبرار وسبقوا إن شاء الله إلى الجنة ووضعوا رحالهم في الجنة إن شاء الله، أحسبهم ولا أزكيهم على الله، احتسبهم عند الله، الله سبحانه وتعالى وكيلهم وأولى بهم مني ومن أمثالي. فكنا نتكلم لا في أعمالهم ولا في اعتقادهم ولا في نياتهم ولا في إخلاصهم، ولا نحن ضدهم ضد أشخاصهم. لكن فين فين فين فين الحاجه التي تجعلك بهذه العصبيه؟ فقط ان انا تربيت على هذا فقط. لكن هل انت بينك وبين نفسك، بلاش جدال علني حتى، بينك وبين نفسك انت قرات المذهب الاخر ولا قرات المذهب الاخر في طيات مذهبك؟ قرات المذهب الاخر مردودا عليه من مذهبك؟ يا اخي الحبيب ان كنت منصفا والله واكررها مرات، اخواننا السلفيون هم اصدقائي واعرفهم لصيقا بهم، اعرفهم حياه عاشتهم فراشا بفراش ورحله برحله، والله يخفون ما كتبه السلفيون في كتبهم. السفاريني في في في في كتابه الدراري المضيه له عقيده مشهوره ومعروفه مطبوعه، كتب فيها ان اهل السنه هم اصحاب الحديث والاشاعره والماتريديه، نص على الثلاثه. اقسم لك بالله العظيم كنت تصدقني ان احد كبار السلفيين دعاة السلفيين قال لي في وقت من الاوقات، قال لي شخصيا مش بالواسطه يعني، قال لي نحن نخفي هذا لا نريد ان نشيعه، وهذا مثال والامثله كثيره ولا ازعجك بها. نعم، قل انت لماذا؟ انا عندي تبرير لا احب ان اؤذيكم به، يعني ان اؤذي مسامعكم به، لكن طب هو موضوع يعني هتخفي، هل هذه عقيده الواثق من نفسي؟ هل هذه عقيده الشخص الذي يحترم ما عنده؟ كما يفعل الشيعه يخفون اشياء ويبدون اشياء، كما فعل النصارى اظهروا اشياء واخفوا اشياء، كما فعل اليهود اظهروا اشياء واخفوا اشياء. منهج الخوارج يفعلون هذا، خوارج عباد ومجاهدون ولكنهم يخالفون الامه، الخوارج في واد والأمة في واد، وهم الحمد لله يعني متعصبون للدين ويقولون بالشعارات المحترمة الحق الذي للأسف يراد به الباطل. إن الحكم إلا لله، طبعا الحكم إلا لله، قطعا الحكم إلا لله، لكن خرجوا على علي وخرجوا على معاوية وانفردوا، هذا الذي حصل. بذرة السلفية هي بذرة الخروج. خلينا نكمل بس للسلفية الحديثة طبعا، مش السلفية الحقيقية، خروج على الأمة مش التكفير والتشريك والتبديع، هذا ديدنهم، هذه كتاباتهم، هذه أدبياتهم، بس هذه الحكاية المشكلة، بحث عما في قلوب الناس. هذا كان مناسب لعصرهم، كان عندهم شيخ الله أعلم، الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله كان عنده شرك، كان فيها الله اعلم كان فيه عنده، فتعمم الموضوع، صارت ثوره الى نهايه، ثوره على مجتمعك على بيئتك. طب انا مالي انا بيئتي ما فيهاش مشركين يا اخي، انت عندك في عباده اصلا، ما انا ما عنديش عباده اصلا، ان كان في لا لازم سيف على رقابنا عقيده الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رغم انهم يخالفون محمد بن عبد الوهاب، هم نفس انفسهم يخالفون الشيخ محمد بن عبد الوهاب. مسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب جعلها مسائل فروعيه عمليه فقهيه، جعلوها مسائل عقديه، كل شيء عندهم عقيده عشان ينتج الفسق والكفر والبدع، فسق كفر بدع، فسق كفر بدع، التي ملأوا بها آلاء وضربوا بها أنفسهم قبل أن يضروا غيرهم للأسف. أين وصل؟ حار. أي أكل المصاد، ويجوز أن يحل الاصطياد أي أكل المصاد. إنما فسر الشارح الاصطياد بذلك، لأن الاصطياد قلنا يصح أن يكون مصدرا ويصح أن يكون بمعنى اسم المفعول، فهو فسره باسم مفعول ليه؟ إنما فسر الشارح الاصطياد بذلك لأنه المقصود أخذا مما بعده، وإن كان الاصطياد بمعنى الفعل حدث مصدر الذي هو إرسال الجارحة على الصيد وأخذه والاستيلاء عليه حلالا أيضا، اصطياد نفسه حلال بس هو مش مقصود هنا، مقصود هنا أكل المصيد بكل جارحة، أي ولو قتلته بثقلها عليه أو صدمته أو صدمتها له بجدار ونحوه فلا يشترط الجرح. يقول لي كده الشيخ، يقول لي لأن هناك في الحديدة لا يصح أن تكون التزكية بثقل الحديدة، الحديدة لابد أن تذبح بحدها معدن أو غير المعدن، كما سنأخذ إن شاء الله في الكلام على الآلة التي هي ركن من أركان الصيد أو الذبح أو كذا، لابد أن تكون لها حد، ولا يجوز أن تذبح بثقلها، يبقى لو ضربت البهيمة التي أريد أكلها ضربتها بالحديدة أو بالنحاسة أو بالرصاصة ضربتها لا تحل كما سيأتي إن شاء الله. هنا لا، هنا الجارحة تذهب وتجرح مقبول، تذهب وتجثم على الصيد وتقتله جسوما عليه بثقلها عليه أيضا مقبول، بخلاف الحديدة التي يشترط فيها أن تقتل بحدها لا بثقلها. بكل جارحة أي ولو قتلته بثقلها عليه أو صدمتها له بجدار ونحوه فلا يشترط الجرح، وتعبيرهم بالجرح في بعض المواضع لكونه الغالب لا لكونه الشرط يعني. ويشترط ألا يدرك فيه حياة مستقرة بأن يدركه ميتا أو فيه حركة مذبوح، فإن أدرك فيه حياة مستقرة فلا بد من ذبحه. وهذا مر كثيرا في أي سؤال. معلمة، في كل جارحة معلمة، بالجر صفة لجارحة كما هو ظاهر. من السباع، في بعض النسخ من سباع البهائم وهو الذي شرح عليه الشيخ الخطيب، كالفهدي تمثيل للجارحة من السباع، والنمر بفتح النون وكسر الميم هذا هو المشهور، ويجوز سكون الميم مع فتح النون وكسرها، نمر نمر، إذا فيها ثلاث لغات نمر نمر نمر، سمي بذلك لتنمره واختلاف لون جسده، تنمره يعني اختلاف لون جسده، يقال تنمر فلان إذا تنكر وتغير، لأنه لا يوجد غالبا هو النمر، لا يوجد غالبا إلا غضبان معجبا بنفسه، وإذا شبع نام ثلاثة أيام وفيه رائحة طيبة فهو معروف أخبث من الأسد. ومن جوارح الطير، وبيكلم لي كده عمال يستفيض في الكلام عن النمر ليه؟ قال له مش من بيئة مصري، الشيخ البيجوري مصري وليس في بيئاتنا، هذا النمر نمر موجود في بيئات أخرى، فطول فيه النفس لأن المصريين لم يكونوا يعرفونه وقتها على الشيوع، يعني لم تكن هناك حديقة للحيوان مثلا كما هو موجود، السيرك القومي في هذه الأشياء، ولا تلفزيون بيشوفوا عليه الصور ولا أشياء. ومن جوارح الطير عطف على قوله من السباع، فالجارحة إما من السباع وإما من الطير، كصقر بالصاد أو بالسين أو بالزاي، صقر ثقر ذقر. وقوله وباز عطف على صقر، نوع من الطيور الجارحة أيضا تشبه الصقر. في أي موضع كان جرح السباع والطير، في أي موضع كان جرح إلى آخره، أي لأنه غير مقدور عليه، لأن الصرف هنا بقى أن يكون الجرح في اللبة أو في الحلق، وإنما في أي موضع كان، لأن فرض المسألة أن هذا في غير المقدور عليه. والتعبير تذكرون أمس قلنا أن لو كان الحيوان أمامك ومقدور عليه لا يجوز أن تسلط عليه الجارحة، لو سلطت عليه فقتلته الجارحة لا يحل مصيدها حينئذ، فتسلط على غير المقدور عليه. والتعبير بالجرح جر على الغالب كما تقدم التنبيه عليه. والجارحة مشتقة من الجرح وهو الكسب، في اللغة الجرح معناه الكسب، أي لأنها تكسب أو لأنها تجرح الصيد غالبا بظهورها أو نهرها. ومن الجرح بمعنى الكسب قوله تعالى ويعلم ما جرحتم بالنهار أي كسبتم، ويعلم دي قراءة السوس طبعا بالإسكان، يعني ما أعلم ما جرحتم بالرفع قراءة الجمهور، ويعلم ما جرحتم بالنهار أي كسبتم. طيب الشيخ يقول والجارحة مشتقة من الجرح وهو الكسب، أي لأنها تكسب. تكسب إيه؟ تكسب الصيد. لما بتأتي لك بالصيد أنت يأتي لك بمال، هذا الصيد تبيعه، هذا الصيد تأكله، هذا نوع من الكسب. يبقى إما لأنها تكسب وإما لأنها تجرح، جارحة إما من أصل معناها اللغوي اللي هو الكسب، وإما لأنها تجرح إما بظهرها أو بنابها، بظهرها أو بنابها. طيب قال وشرائط تعليمها مبتدأ الخبر أربعة، وكان الأولى أن يعبر بالتعلم، شرائط تعلمها لا تعليمها. شرائط تعلمها أي كونها معلمة، كان الأولى أن يعبر بالتعلم أي كونها معلمة بدل التعليم، ويجاب بأنه أراد بالتعليم التعلم، لأنه قد يطلق التفعيل ويراد به التفاعل، قد يطلق التفعيل ويراد به التفاعل. فهنا المطلوب أن نفهمها على أنها شرط التعلم، شرط التعليم. التعليم يكون منها هي، أما التعلم هي التي التعليم لا يكون منها، التعليم يكون من المعلم، أما هي تتعلم، يبقى شرط تعلمها يعني. طيب أي الجوارح تفسير للضمير في تعليمها، وظاهره أن جميع هذه الشروط معتبر في كل من جارحة السباع والطير، وهو نص عليه الشافعي كما نقله القرطيني كغيره. ثم قال ولم يخالفه أحد من الأصحاب، لكن المعتمد ظاهر كلام ابن هاجم أن هذه الشروط خاصة بجارحة السباع. هذه الشروط الأربعة المعتمدة أنها خاصة بجارحة السباع، وأما جارحة الطير فلا يشترط فيها إلا الاسترسال بإرساله ابتداء وترك الأكل من الصيد وتكرر ذلك منها، وفي شرط ساقط دون اللي هو إيه؟ دون الانزجار بزجره الطير، لأنها إذا أرسلت فلا مطمع في انزجارها بالزجر بعد إرسالها على ما اعتمده العلامة الرملي، وإن اعتمد الشيخ الخطيب الأول لكنهم ضاعفوا. يبقى فرق جوهري على المعتمد في المذهب الشافعي أن الشرائط الأربعة خاصة بالسباع دون الطيور، فيكتفى فيها بالاسترسال وبالتكرار وبالانزجار عن الأكل منها أو الكف عن الأكل منها دون الانزجار عند زجرها، لأنها خلاص طارت في الهواء كيف تعود مرة أخرى. أما السبع فيجري على الأرض فيتصور أن يثبت في مكانه، ثبوته في مكانه ده لو انزجار، أما الطير لا يثبت في مكانه. فالمعتمد في المذهب أنه ليس شرطا في تعلم الطيور من الجوارح. أربعة، قد عرفت أنه خبر المبتدأ الذي هو شرائط، أحدها أي أحد الأربعة أن تكون الجارحة معلمة. فيه نظر. لأن كون الجارحة معلمة ليس أحد الأربعة بل يتحقق بالأربعة. كلام جميل، كلام جميل. يقول أن تكون الشاه، يقول أن تكون الجارحة معلمة بحيث كذا كذا كذا كذا إذا أرسلت أرسلها صاحبها. هي ما تكونش معلمة إلا بهذه الأربعة. يشيل كلمة معلمة دي يصح الكلام، لأن الشيء لا ينقسم إلى نفسه كما قلنا قبل ذلك. فيه نظر، لأن كون الجارحة معلمة ليس أحد الأربعة بل يتحقق بالأربعة. فإذا وجدت هذه الأربعة كانت الجارحة معلمة. فلو حذف الشيخ قوله معلمة وأبقى المبنى على حاله استقام. وكان يستقيم أيضا لو قال عند الدخول على كلام المصنف وشرط الجارحة أن تكون معلمة ثم يقول وشرائط تعلمها إلى آخره، كما يؤخذ من صنيع شرح المنهج. بحيث أن تكون معلمة بحيث إذا أرسلت، بحيث أي بحالة، وتلك الحالة هي كذا وكذا، وهو تصوير لكونها معلمة. الحيثية يعني حالية. بحيث حال، بحيث إعرابها حال، جر ومجرور متعلق معزوف حال. تكون معلمة حال كونها بحالة كذا. إذا أرسلت بالبناء المفعول بعد حذف الفاعل كما أشاره الشارح بقوله أي أرسلها صاحبها، يبقى الشارح عمل إيه؟ أظهر الفاعل المحذوف. والمراد به بالصاحب ليس المالك، والمراد به واضع اليد عليها ولو غاصبا، فهو بمعنى المصاحب لها لا بمعنى المالك كما قد يتبادر يعني من ظاهر اللفظ. إذا أرسلها صاحبها تبادر أنه هو المالك أبدا، المصاحب لها، سواء كان مستعيرا مستأجرا غاصبا حتى أتى لك بالغاية، حتى لو كان غاصبا لها. والمراد به واضع اليد عليها ولو غاصبا، فهو بمعنى المصاحب لها لا بمعنى المالك كما قد يتبادر. وقوله استرسلت، إذا أرسلت استرسلت في البناء للفاعل، أي هاجت كما في الروضة والمجموع. إذا هيجت هاجت، هذا دليل على أنها معلمة مع الأدلة الأخرى. والثاني أي من الأربعة أنها أي الجوارح مطلقا على ظاهر كلام المصنف، يعني سواء كان السباع أو الطيور، ولكن المعتمد تخصيص ذلك بجارحة السباع دون جارحة الطير كما مر. إذا زجرت بضم أوله أي أنه مبني من مفعول زجر أي وقفت، قال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه إذا أمرت الكلب فأتمر وإذا نهيته فانتهى فهو مكلب أي معلم. إذا أنت مكلب وهو مكلب، وكلب مكلم يعني معلم، وأنت مكلم. قال تعالى مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. شوف التعبير القرآني الجميل، قال تعلمونهن بدون النسوة، بدون النسوة رغم أنها جوارح غير عاقلة، لكن لما صارت معلمة شبهت الإيه؟ شبهت العاقلات من البشر، كما قال الله تعالى أيضا في آخر سورة الأحزاب إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها، أبين من النسوة وأشفقنا من النسوة. إيه ده؟ دي جوامد دي لا تعقل. قال ما هي لما عرض عليها التكليف واختارت، يبقى صارت كلام الاختيار ده هذه من شيم ومعالم العقلاء، فحسن أن نسندها إلى من النسوة. قال وأما المكلب بكسر اللام فهو المعلم بكسرها أيضا، منه قوله تعالى مكلبين فهو بمعنى معلمين. واعلم أن ما عض الكلب من الصيد متنجس كغيره مما ينجس الكلب ونحوه. ما عض الكلب المكان الذي بالمناسبة بعد بنتكلم عن الكلب المعلم، وأنه سيذهب ويثبت الصيد ويعضه، يعض مش يعض ولا يعض، لا يعض بفتح العين. إذا عضه ماذا عن حكم المعض؟ اسم مكان، معض اسم مكان، مكان العض ما حكمه؟ خلاف المذاهب وخلاف حتى داخل المذاهب، زي القول والأصح. الأصح أنه لا يعفى عنه ولا يجب تقويره وطرحه، يبقى بيشير إلى الأقوال الأخرى داخل المذاهب ولكنها ضعيفة. بعضهم يقول إنه نجس، هذا هو النجس ولا يعفى عنه، ده المذهب المعتمد. بعضهم يقول إنه نجس معفو عنه كالأشياء التي لا يدركها الطرف من النجاسات. وبعضهم يقول إنه يجب تقويره، يعني يقطع ويرمى، ده مذهب أيضا غير مقبول أو غير معتمد. والأصح أنه لا يعفى عنه ولا يجب تقويره وطرحه، بل يكفي غسله سبعا بماء وتراب في إحداه. يبقى إذا أردت تقويره لا على سبيل الوجوب، أنت مثلا تعافه نفسك ده شيء آخر، لكن لا على سبيل الوجوب، فيجوز غسله سبع مرات كشأن أي متنفسات بالنجاسة المغلظة من الكلب أو من الخنزير. والثالث أي من الأربعة قوله أنها إذا قتلت صيدا، أي وكان صاحبها قد أرسلها إليه، بخلاف ما إذا استرسلت إليه بنفسها فإنه لا يشترط على مؤكلها منه، فأكلها منه لا يقدح في تعلمها. انتبه إنه الآن يعد لك شروط كونها معلمة، فبيقول حتى تكون معلمة لا تأكل من الصيد، بس انتبه هذا إذا كان قد زجر، قد أرسلها صاحبها، يبقى لا تأكل من الصيد، يبقى هذا أحد الأدلة الأربعة وأحد الشروط الأربعة لكونها معلمة. لكن هذا الكلب المعلم نفسه أو الجارحة المعلمة لو استرسلت من غير استرسال منك يا أيها المالك لها أو الصاحب لها أو المصاحب لها، استرسلت من نفسها وذهبت واصطادت وأكلت، لا يقدع في كونها معلمة، لأنها لما استرسلت من نفسها، متى يقدح أكلها من الصيد في كونها معلمة؟ إذا كانت قد استرسلت من إرسالك، إذا أرسلتها فاسترسلت فذهبت فاصطادت فأكلت، هذا يقدح في تعلمها. يقدح في تعلمها يعني إيه؟ مش معناها أن كل ما اصطادته في المدة السابقة حرام أكله، لا، هذا المصيد حرام أكله، أما ما لم تأكل منه قبل ذلك حلال أكله. هنا بقى الذي أكل منه الآن بعد إرسالك لها يدل على أنها مدة الصلاحية بتاعتها انتهت، تحتاج إلى تعليم جديد، خلاص. لكن ما سبق من صيد حلال، اصطادت وأخذته ووضعته في الثلاجة سأكله، ولا كل هذا يرمى؟ لا، هذا فقط الذي أكل منه فقط، أما ما سبق أن لم تأكل منه وكانت معلمة اجتمع فيها شروط التعلم فكل منه حلالا مريئا هنيئا. هذا أيضا فارق دقيق تنتبه له، أنه لا يقدع في تعلمها أكلها منه من الصيد إن كانت قد اصطادته بغير استرسال منك أنت. قال بخلاف ما إذا استرسلت، بخلاف ما إذا استرسلت إليه بنفسها فإنه لا يشترط عدم أكلها منه، أو استرسلت إليه بنفسها فإنه لا يشترط عدم أكلها منه، فأكلها منه لا يقدح في تعلمها. لم تأكل منه شيئا، أي لا من لحمه وجلده ونحوهما، كحشوته أو حشوته بضم الحاء وكسرها، وهي أمعاؤه قبل قتله أو عقبه، بخلاف الدم فلا أثر للعقه، بالهاء مش بالتاء، فلا أثر للعقه لأنه لا يقصد للصائد، كتناوله الفرس ونتفه الريش والشعر، كل هذا لا يؤثر في التعلم. لو ذهب الكلب أو النسر أو المعلم، يعني الصقر البازي، أي ذهب وأثبت المصير ونتف ريشه لا يضر، لعق دمه لا يضر، لكن أن يأكل من لحمه أو من جلده هذا الذي يضر. تناول فرسه لا يضر. وبخلاف ما إذا أكل منه بعد قتله وانصرافه. النسخة القديمة كده ولا انصرافها؟ النسخة القديمة بالتذكير. يبقى الذي يضر هو أن يأكل منه فورا، هذا الذي يضر قبل القتل أو عقب القتل. لكن لو قتله وبقي بجواره وبعد ساعة ساعتين أكل منه لا يضر. وبخلاف ما إذا أكل منه بعد قتله وانصرافه. فإذا تعلمت ثم أكلت من الصيد حرم ذلك الصيد بعينه، واستؤنف تعليمها، تأخذ دورة جديدة لفساد التعليم الأول. من أين؟ من حين الأكل لا من أصله. فلا ينعطف التحريم على ما قبله من الصيود. فلا ينعطف يعني لا يرجع ولا يميل، انعطف أي رجع ومال. فلا ينعطف التحريم إلى ما قبله من الصيود، جمع صيد بمعنى المصيد. والرابع أن يتكرر ذلك، أي المذكور من استرسالها بإرساله وانزجارها بزجره بالهاء وعدم أكلها من الصيد الذي أرسلها إليه. فلا بد أن تتكرر هذه الثلاثة، هذا هو الصواب. فقول الشارح تحقوس أي تتكرر الشرائط الأربعة الرجل قوس خلاف الصواب. اللي تكرر الثلاثة فقط مش الأربعة، لأن الرابع هو التكرار. فكيف تكرر التكرار؟ لأن الرابع هو التكرر فلا معنى لتكرره. أن تتكرر أي الثلاثة بحيث يظن تأدبها، أي بحالة، وهي وتلك الحالة برضو نفس الكلام الجر والمجرور بحيث، أي بحالة إعرابها حال تعلق بمحذوف حال، أي بحالة وتلك الحالة هي ظن تأدبها. وهذا هو الضابط في التكرر، ولا يرجع في التكرر لعدد أي مخصوص كثلاث أو خمس، بل يرجع فيه أي في التكرر لأهل الخبرة بطباع الجوارح، أي فإذا قالوا إنها صارت معلمة حل صيدها. فإذا علمت منها إحدى الشرائط أي المذكورة لم يحل ما أغرته الجارحة أي وقت فساد التعليم، ولا ينعطف على ما مضى كما تقدمت الإشارة إليه، إلا أن يدرك ما أغرته الجارحة حيا أي حياة مستقرة فيزكى، أي بقطع حلقومه ومليئه لأنه صار مقدورا عليه، فيحل حينئذ أي حينئذ أدركه حيا فزكي، في قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في الصحيحين لأبي ثعلبة الخشني في حديثه: وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت زكاته أي فذكيته فكل. متفق عليه. ثم ذكر المصنف أن الذبح الأسبوع القادم إن شاء الله. الحمد لله، صلى الله عليه وسلم محمد. Thank you.